تهتموش للذكريات أو لما تفرح وفاه أو لفرحة تدور ثواني أو دقايق أو ساعات. انت مش للذكريات أو لمجد راح وفات أو لفرحة تدوم ثواني أو دقايق أو ساعات. انت أقوى انت أعظم انت حي وانت تقدر انت صخرة انت مجد انت فوق حد التصور. انت مش بعيد هنا او لوحدك في سما انت ما في وسطنا سر حماية بالهلاك. انت مش بعيد هنا او لوحدك في سما انت ما في وسطنا سر حماية بالهلاك. انت اقوى انت اعظم انت حي وانت تقدر انت صخر انت ملجا انت فوق حد التصور. انت مش ناسي الوعود تدي موسم للحصاد وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت مش ناسي الوعود تدي موسم للحصاد وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت اقوى انت اعظم انت حي وانت تقدر انت صخرة انت ملجأ انت فوق.